بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر ذي الحجة عام 1400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 23 من دروس بعد 100 هو الدرس 23 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. قلنا هذا الكتاب الذي يشتمل على أعظم قضية في هذا الوجود، وعلى أكبر مسألة في حياة الإنسان، والذي يعيش في الدنيا فترة من الزمن ثم يرحل وهو لا يعرف هذه القضية، فقد خسر الدنيا والآخرة. هذه القضية هي حقيقتك أيها الإنسان، هي عملك، هي دورك في وجودك في الحياة، فإن وجودك مؤقت، جئت وقد سبقتك أجيال، وأنت تعيش في جيل وسيرحل هذا الجيل كما رحلت الأجيال الماضية، وسيأتي بعدك أجيال، وهكذا الأرض ملكها قبلنا أجيال وسيملكها بعدنا أجيال، ويرحل كل جيل قبل الجيل الآخر ويسلم رأية الحياة للجيل الذي بعده، وهكذا دواليك حتى قيام الساعة. الإنسان الجاهل والذي قد أحاطت به الغفلة من كل مكان يظن أنه لن يموت، ويظن أن جيله سيبقى إلى قيام الساعة، فيفرط في أعظم قضية في وجوده. فإن الإنسان له قضايا، وكلها قضايا جانبية، قضايا الطعام وقضايا الشراب وقضايا السكن وقضايا الزواج، كلها قضايا، لكنها كلها قضايا فرعية. والقضايا القضية الأصل: لماذا جئت؟ ما هو عملك؟ لماذا ترحل؟ ماذا بعد الرحيل؟ هذه كلها قضايا تتعلق بالقضية الأصل. فالذي يعيش في الدنيا وهو لا يدرك ولا يتعلم هذه القضية يخسر. لكن متى تنكشف الخسارة؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. التكذيب قد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بالعمل. الإنسان قد يكون مكذبا بعمله أنه سيلقى الله، وقد يظن أنه يعتقد أنه سيلقى الله، لكن عمله يكذبه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. التكذيب يكون بالفعل، كما قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهي السورة التي قرأ بها الإمام في الركعة الأولى. أرأيت يا محمد، هل عرفت، هل علمت من هو المكذب بالدين، أي المكذب بلقاء الله؟ هنا الدين ليس معناه الدين الشرعي الذي هو أوامر ونواهي، لا، معناه يوم الجزاء، اليوم الآخر. أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. يعمل، عمله يدل على أنه لا يؤمن بلقاء الله، وأنه لا يعتقد أنه سيقف بين يدي الله. وإلا فلو اعتقد هذا الإنسان الصغير العاجز الضعيف أنه سيقف أمام ملك الملوك، كيف يعتدي على عباده؟ كيف يظلم اليتيم الذي ليس له ناصر إلا الله؟ لكن لما كان لا يؤمن حقيقة بلقاء الله يأكل ماله ويظلمه ويدفعه عن حقوقه، لأنه ليس له أبوان، ليس له من يحميه. فالذي يلجأ إلى ظلم الضعفاء لا يؤمن بالقوي العزيز عز وجل وإن كان في الصف الأول. هذه علامة ذكرها ربنا عز وجل نعرف بها من الذي يكذب بالآخرة. إذا رأيت إنسانا يلازم في الصف الأول وهو يظلم اليتيم فاعلم أنه لا يؤمن بلقاء الله، لأن هذا قد أخبر به ربنا عز وجل، هذا خبر الله. أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين؟ فأعطانا الله علامة، فذلك الذي يدع اليتيم، ثم كذلك لا يهتم بالمساكين وبإطعامهم والسعي في حاجاتهم ولا يحض على طعام المسكين. هذه علامات في أفعال الإنسان، فعل ظالم وعدم فعل ظالم، لم يفعل وهو ظالم ولم يفعل وهو ظالم، يعني فعل وهو ظالم ولم يفعل وهو ظالم. والإنسان مطالب أن يفعل الخير ولا يفعل الشر، وكذلك مطالب بأن يسعى في الخير حتى لو كان من غيره. إذن الإنسان الذي يؤمن بأنه سيقف بين يدي ملك الملوك عز وجل وأن الدنيا ستنتهي وسيرحل ويموت كما مات غيره وأن الحساب عند الله شديد، كيف يفرط في معرفة ما أمره الله به؟ لا يفرط. ولهذا يقول أهل العلم إن الله عز وجل جعل العقل يقود حركة الإنسان وأنزل الدين يقود حركة العقل. فالذي ليس عنده دين عقله موجود لكن يحركه في كل أمر ليس فيه مصلحة لنفسه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه ليس عنده ضابط. ما الذي يضبط حركة العقل؟ الدين. وهذا مثال نراه كل يوم أو في كل لحظة أو بين آونة وأخرى. يكون إنسان اليوم ليس مستقيما، أي دينه ضعيف أو مفقود، فنراه لا يصلي ولا يصوم ويكذب ويسرق، لكن عندما يؤمن أو يسلم أو يتوب يتغير، تتغير حركته، فإذا به يسارع إلى الصلاة وإذا به يمتنع عن الفواحش. ما الذي حدث وعقله هو هو؟ حدث الذي يحكم العقل وهو الدين. وكل مسلم عنده دين، لكن قد يضعف الدين عند الإنسان المسلم حتى لا يدفعه لخير وحتى لا يوقفه عن شر، هذا دينه رقيق جدا، أو قد يموت الدين في قلبه وهو لا يشعر. فينبغي الإنسان أن يحافظ على دينه وأن يسعى إلى ترقيته وزيادته، فإن الدين أنت فيه بين أمرين، إما أن يزيد وإما أن ينقص، لا توقف، إما أن يزيد الإيمان في قلب الإنسان وإما أن ينقص. من الذي يرعى الزيادة والنقص؟ أنت ترعى الزيادة والنقص. فإن حرصت على الخير وسماع الخير وفعل الخير زاد الإيمان فانضبط العقل، وإلا فالناس كلهم عندهم عقول، الذي يعبد بقرة عنده عقل، بل عقله في أمور الدنيا ربما يكون من أقوى العقول، لكن ما عنده ضابط إلهي يوجه أعماله، فتصوراته عن الأشياء كلها باطلة، آماله وطموحاته كلها تدور في شهواته. لكن إذا جاء الدين ضبط الإنسان. وإذا بهذا الإنسان الذي كان بالأمس إنسانا شهوانيا إنسانا شريرا يصبح اليوم إنسانا خيرا إنسانا منضبطا. فالدين مسؤوليتك أنت، تحرص على زيادة إيمانك بالعمل الطيب وسماع الخير والبعد عن مواطن الشر وانتظار الرحيل، فإن الإنسان سيرحل. ثم تحاسب نفسك إن رأيت نفسك لا تتجه إلى فعل الخير فاتهمها أن الله لا يحبها فإن الله هو الذي يوجه القلب، فلماذا لا يوجه قلبي؟ لماذا لا يعينني؟ إذن في نقص، ابحث عن نقصك. فهكذا تحاسب نفسك، فإن الله إذا خذل إنسان وقع في المعصية، وقع في ترك الطاعات، وإذا أعان الله الإنسان تحرك لعمل الطاعة. يؤذن المؤذن وفي البيت أخوان، أحدهما يسارع إلى الوضوء والذهاب إلى بيت الخالق عز وجل، والآخر كأنه لم يسمع الأذان، بل ربما يعاكس المسجد، يتجه إلى وجهة أخرى. وكلاهما أخوان من بيت واحد، ولهما سمع وبصر وقلب وعقل. لماذا؟ هذا وفقه الله فوجه قلبه، وهذا خذله الله فغطى قلبه. إذن كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما بحثوا عن العلاج. إذا حس الإنسان بالمرض ينزعج. الإنسان المسلم إذا رأى نفسه مقصرا في الخير أو تدفعه للشر ينزعج، مثل إذا رأى بصره لا يرى. إنسان كان يرى وإذا به اليوم لا يرى، أو ضعف بصره ينزعج، يبحث عن علاج. كان بالأمس يسمع اليوم لا يسمع ينزعج. كان الجهاز الهضمي يهضم اليوم لا يهضم ينزعج. كانت الكبد تفرز اليوم ما تفرز ينزعج. كانت الكلى تنقي الدم اليوم لا تنقي الدم ينزعج، يشعر بأنه مريض فيبحث عن العلاج. أولا يعلم أنه مريض، عرف أنه مريض، ثم يحب العافية، ينطلق للبحث عن العافية. هكذا في الدين، إذا رأيت نفسك لا تأمرك بخير أو تأمرك ببعض الخير إذن فيها مرض، ابحث عن العلاج. فإن الدنيا إن لم تعالج هذه النفس بأن تعود إلى الله فإن العلاج والعقاب عند الله عظيم. ليس في الآخرة إلا النار، ما هناك سجن ليس فيه إلا يعني إضاءة أو ليس فيه إلا فراش بسيط، لا، ما فيه إلا داران، دار للعقاب هي جهنم، ودار للثواب هي الجنة، والذي لا يستحق الجنة مصيره إلى النار. نسأل الله أن يمنعنا وإياكم من النار، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه. قال الشارح رحمه الله: قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وولده ووالده والناس أجمعين، بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضا، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي، فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. هذا الحديث والذي قبله يبين مسألة من أعظم مسائل الدين، وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان كلما زادت معرفته برسوله عليه الصلاة والسلام زادت محبته له، فإن حركة القلب مربوطة بالعلم. الذي لا يعرف الرسول كيف يحبه؟ والذي لا يعرف الله إلا باسمه فقط كيف يحبه؟ المحبة تتبع معرفة المحبوب. فإذا تصورنا أن هذا الإنسان هو أفضل إنسان على ظهر الأرض وأشرف إنسان خلقه الله عز وجل، ولهذا فإنه في الجنة يكون في أعلى الدرجات وفي أعلى المقامات عليه الصلاة والسلام. ثم إذا تذكرنا أن ما نعيشه من الإيمان هو بسبب صبره عليه الصلاة والسلام، هو الذي بلغه لنا، أوذي في سبيل البلاغ، كم سخر به سيد البشر المصطفى المختار، كم أوذي وعذب وأهين من قومه، وضع على ظهره السلا، سلا الجزور التي ترافق الولادة، ولادة مواليد الأبقار والجمال والأغنام، كان ساجدا عند الكعبة فينطلق أشقى القوم فيضع على ظهره الشريف سلا تلك الجزور، كان يوضع الشوك في طريقه، خنق عند البيت حتى كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم، أخرج من بيته قيل فيها أنه ساحر، وقيل أنه كذاب، وقيل أنه مجنون، كل ذلك الأذى لم يصده عن تبليغ دين الله عز وجل. وإلا فلو انهزم النبي عليه الصلاة والسلام من أول الطريق ما وصل إلينا هذا الدين. صبر، فكان صبره ثمرة لوصول هذا الدين إلينا، هذا الدين ثمرة لصبره عليه الصلاة والسلام. فإذا ما تعيشه الأمة الإسلامية من الدين هو سببه عليه الصلاة والسلام. إذا نتذكر أولا أن هذا الإنسان أفضل إنسان خلقه الله عز وجل، ثم نتذكر أنه هو السبب في وصول هذا الدين إلينا، ثم نعيش في حياته صلى الله عليه وسلم. كان إنسانا عجيبا، كان في خلقه عجيبا، كان في أمانته عجيبا، كان في صدقه عجيبا، كان كاملا، الرجل الكامل، كمال الخلق، كمال السلوك، كمال المعاملة، كمال التقوى. فإذا صورت هذا الإنسان كيف لا تحبه؟ تحبه صلى الله عليه وسلم. حبه من أركان الدين. الذي لا يحب نبيه عليه الصلاة والسلام كيف يكون مسلما؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم. والنفي في كلام الله ورسوله لا ينفى الكمال المستحب، لا، ينفى الكمال الواجب، يعني ينفى إما أصل الإيمان وإما الإيمان الواجب الذي لا ينجو الإنسان بغيره. فالذي لا يحب نبينا عليه الصلاة والسلام هو بين أمرين: إما أن يكون هالكا مع من يدخل النار ثم يخرج منها، ثم أو يكون كافرا نعوذ بالله. إذن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من قواعد الدين. لا يؤمن أحدكم، ما قال حتى يحب الرسول فقط، لا، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحب إذا وصل بك إلى هذه الدرجة، هل تقدم شيئا على ما يحبه صلى الله عليه وسلم؟ هل تقدم فعلا على ما أمرك به صلى الله عليه وسلم؟ هل تقدم نهيا على ما نهاك عنه صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن الأعمال تلازم الحب. فالذي يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يسير على سنته ولا يهتدي بهديه، هذا دعي كاذب، هذا صاحب دعوة. ولهذا عندما ادعى قوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله أنزل الله الميزان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن علامة حبكم لله اتباعي، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم هل يبقى جاهلا بسنته؟ لا يتعلم دينه؟ أين الحب؟ كيف تحب الرسول وأنت لا تبحث عما بلغك من الدين، لا تسعى إلى أن تنصر دينه، لا تسعى إلى محبة من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحب من يحب الرسول. إذن المحبة هذه من أعمال القلب، ومن علاماتها أن تظهر على جوارح الإنسان، فإنه يستحيل أن يكون في القلب اعتقاد أو خاطرة أو هاجسة لا يظهر آثارها على حركة الإنسان، لا يمكن. فالذي يدعي المحبة لإنسان أو يدعي الكره لإنسان سيظهر على عمله ما يؤيد ذلك تلك الدعوة. فهكذا هذه المسألة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من قواعد الدين، ولا يتم إيمان الإنسان إلا بها، بل قد لا يتحقق إلا بها. عندما كان عمر كما قال عبد الله بن هشام أنه كان عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ماسكا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال عمر: الآن لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فعندئذ وصل الدرجة التي بها يتحقق إيمانه. أرأيتم لو كان يحب الرسول أكثر من نفسه، ثم يرى من يؤذيه، ويرى من يسخر به، ويرى من ينتقص دينه، وهو قادر أن يدفع ذلك ثم لا يفعل، أيكون صادقا؟ ليس صادقا. لو قال ابنك: يا أبتي أنا أحبك، أو قالت زوجتك: أنا أحبك، ثم قلت: اعطيني كأسا من الماء، فقالت: قم أنت أشرب، أنا ما أستطيع أن أقوم، هل تكون صادقة في حبها لك؟ ما تكون صادقة. إذن علامة الحب تظهر في حركة الجوارح. فالذي يزعم أنه يحب الله عز وجل أو يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسعى إلى ما يحبه الله ورسوله، ولا يعرف ماذا يحب الله ورسوله، ولا ينصر ما يحبه الله ورسوله، هذا نقول أنت في دعواك لست صادقا. راجع دعواك، أنت تدعي، وليس كل من يدعي شيئا يكون صادقا. نعم. فمن لم يكن كذلك فهو من أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافرا، فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب. ولو صح هذا النفي ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه، لجاز أن ينفى عن المسلمين، عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين. هذه قاعدة وضعها هذا العالم رحمه الله، وهي قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وهي أنه إذا ورد النفي في كلام الله ورسوله، إذا ورد نفي اسم عن مسمى، عندنا إيمان وعندنا اسم، الاسم إيمان هذا اسم، والمعنى ما يكون في قلب الإنسان أو في جوارحه، فإذا نفي الاسم عن المعنى هل يعني أن الإنسان لم يأتي بالكمال المستحب بحيث لا يكون متوعدا بالعقاب؟ قال: لا، لأن بعض المتكلمين أو كثيرا منهم قال هذا نفي للكمال المستحب، يعني إذا لم يأتي به يكون إيمانه ناقصا لكن لا يستحق العقاب. فقال هنا الشارح، وهذه قاعدة عند جمهور عند أهل السنة والجماعة، أن النفي في كلام الله ورسوله إنما يأتي عن عن عن عن المعنى أو عن الكمال الواجب لا عن الكمال المستحب. مثلا ضرب مثل، قال الدين لم يقم به أحد مثل ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم كله إيمان، لكن منه ما هو واجب على كل الأمة ومنه ما هو ليس واجبا. فلو كان النفي للكمال المستحب لكان كل إنسان من الناس من المسلمين لم يأتي بالإيمان، ولا أبو بكر ولا عمر، لأن من الصحابة يستطيع أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. لكن هناك الكمال الواجب الذي يشترك فيه كل الناس، صلى 5 فروض هذا اسمه يعني كمال واجب، لكن لو زاد في النوافل اسمه كمال مستحب. النفي إذا جاءت الصلاة عن أي شيء عن الكمال الواجب لا عن الكمال المستحب، المستحب ليس له نهاية. فلو كان النفي عن الكمال المستحب لنفي الإيمان عن كل الناس، لأنه ما من إنسان يأتي بأعمال الإيمان إلا وغيره ممن هو أفضل منه قد أتى بما هو أكثر منه، فلا يستطيع كل إنسان أن يأتي من الإيمان مثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل ما أتى به أبو بكر أو عمر. وهذا هؤلاء كانوا يعني ينافسون في الإيمان المستحب، أما الواجب الذي هو 5 فروض وصيام رمضان والحج والزكاة هذا واجب، هذا واجب وأتى به كل الناس، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به أبو بكر وأتى به عمر، وإن كان الإتيان يختلف من قلب إلى قلب ومن شخص إلى شخص، فإن العمل له علاقة بفعل القلب. قد يصلي إنسان في المسجد بجانب إنسان آخر ويخرجان من الصلاة ويكتب لأحدهما الأجر كله ولا يكتب لأحدهما من أجر شيء، ويكون بينهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن هذا دخل بقلبه في الصلاة وجسمه، فهو يعرف ماذا يقول ويقف بين يدي من ويخاطب من وماذا يريد وماذا يعمل، فقلبه حاضر. وإنسان دخل بجسمه وقلبه خارج المسجد فشتان بين الأدائين، لكن الأداء من حيث الشكل العام واحد. فإذا النفي في دين الله إذا جاء إنما هو عن الكمال الواجب. مثلا حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل وهو مؤمن الإيمان المستحب؟ لا، الإيمان الواجب، لأن الإيمان الواجب إذا نقص في قلب الإنسان يضعف حتى تغلبه شهوته، لكن إذا كان الإيمان الواجب في القلب موجودا لا تغلبه شهوته، بل إذا ضعف. فإذا هو قصر في الإيمان الواجب فوقع في الزنا الذي هو علامة على نقص الإيمان الواجب. فإذا النفي في القرآن والسنة لا يأتي إلا لنفي الكمال الواجب وليس لنفي الكمال المستحب، وقد يأتي لنفي أصل الحكم أو أصل الاسم من الإنسان بحسب وروده في السياق، لكن النفي لا يأتي إلا للدلالة على أن المنفي خطأ وقع فيه الإنسان يستحق عليه العقاب. هذه القاعدة التي ذكرها الشارح رحمه الله. نعم. وهذا لا يقوله عاقل، وعلى هذا فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام. هذه القاعدة كثيرا ما يكررها ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وكذلك ابن القيم، لأنهم يردون بها على المتكلمين. كثير من المتكلمين يزعم أن النفي للكمال المستحب، وبهذا يلغون معنى الأحاديث، والحديث لا يأتي بمثل هذه الصيغة إلا إذا كان الأمر واجبا أو حراما، لا يأتي للقضاء المستحبة. هذا في لسان الشرع عموما، يعني لا تجد نفيا في حديث أو في آية إلا وهي تنفي، إلا وهي تتعلق بأمر واجب على الإنسان أن يفعله أو واجب أن يتركه. فهذا هو قاعدة عامة يفسر بها جميع الأحاديث أو الآيات القرآنية في مثل هذه الحالة. نعم. وأكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه مما ذكر، فلا بد من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة له، وإلا فالمدعي كاذب، فإن القرآن بين أن المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحبها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله سمعوا وأطاعوا. نعم. هنا في الآية السابقة فعل وأثره، اتبعوني ينتج عنه يحببكم الله، إن لم يتبعوه لا يحبهم الله، والذي لا يحبه الله يبغضه. إذن أنتم ادعيتم المحبة، وتصديق الدعوة أن تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتبعوا الرسول، فإن اتبعوا الرسول أحبهم الله، وإن لم يتبعوا الرسول فإن الله لا يحبهم، والذي لا يحبه الله فإنه يبغضه عز وجل، وإذا أبغضه عاقبه وعذبه بالنار، نعوذ بالله. فإذن هذه من اللوازم. وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. هذه دعوة، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يتولون عن أي شيء؟ يتولى عن تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أمره بأمر تولى، وهذه نزلت في المنافقين. قال تعالى في بقية الكلام: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قضية التحاكم إلى الله ورسوله، الناس تتزاحم مصالحهم وتتشابك المصالح وتختلف الأهواء وتتداخل الأغراض، من الذي يفصل بينها؟ الله ورسوله. فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تولوا إذا كان الحق عليهم، لكن إذا كان الحق لهم يأتون. لماذا؟ يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي، سيعطيهم حقهم. ثم يقول يعني سبحانه وتعالى عن التعليل: أفي قلوبهم مرض، لأن الذي يتولى عن طاعة الرسول لابد أن يكون في قلبه مرض، أم ارتابوا أي شكوا في الدين، أم يخافون أن الله لا ينصفهم، أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله أن يظلمهم. لماذا لا يأتي إلى الكتاب والسنة يتحاكم إليهما؟ لماذا؟ لابد أن يكون فيه مرض، لابد أن يكون فيه نقص، إما شك في الإيمان، وإما مرض في القلب، وإما أن يعتقد أن الله في حكمه ليس عادلا. وهذا وضع كثير من المسلمين اليوم، لا يحتكم إلى شرع الله، ويدعي الإيمان. فإن الله جعل أحكاما تحكم في دماء الناس وفي أعراض الناس وفي أموال الناس، وحكم ربنا عز وجل أعدل الأحكام، بل لا مقارنة بين حكم البشر وحكم الخالق عز وجل، لا مقارنة. ولهذا جعل الله الناس في يعني بين أمرين، إما أن يحكموا بشرعه وإما أن يكونوا من أهل الجاهلية، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله؟ فالمسلم الذي يقول أنا مسلم ولكنني لا أحتكم إلى شرع الله، نقول أنت دعواك كاذبة، لأن في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال المفسرون في الماضي: هذا كفر دون كفر، يعني قاضي له قريب أو له مصلحة ويحب أن يقضي مصلحة قريبه بظلم إنسان آخر، هذا ارتكب كفرا لكنه ليس كفرا مخرجا من الملة. ولهذا قال ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون ظلم، يعني هذا ليس من الكفر المخرج من الملة، لكن الذي يلغي شرع الله بكامله ويقول لا أحتكم إلى شرع الله. لماذا؟ قال: لأن الناس ليسوا مهيئين. كيف ليسوا مهيئين؟ ربنا أنزل الشرع من السماء ليضبط حركة الإنسان ويربي الإنسان ويزجر الإنسان ويقيم العدل في حياة الإنسان، وتأتي أنت أيها الإنسان الضعيف العاجز الجاهل وتزعم أن شرع الله لا يصلح؟ إذن أي إيمان هذا وأي إسلام؟ ولهذا ابن كثير رحمه الله قال: إن الذين يلغون شرع الله ويتحاكمون إلى الياسق، هؤلاء في القرن الثامن، في السابع، في منتصف القرن السابع عندما جاء التتر ودخلوا إلى بلاد المسلمين وكانوا أمة همجية لا دين لها، فكان عندهم تشريع جنكيز خان الذي وضعه هولاكو جدهم الأكبر، هذا التشريع اسمه الياسق نظام، فهؤلاء طبقوا هذا النظام في بلاد المسلمين. والتتر بعد 50 سنة أو بعد 30 سنة بالضبط بدأوا يسلمون، وما مر عليهم في بلاد المسلمين 50 سنة حتى أسلموا كلهم، لكن بقوا يحكمون الشرع التشريع الذي أخذوه من جدهم. فسئل ابن تيمية رحمه الله وسئل ابن كثير عن من يطبق يعني هذا الياسق في في في في, في بلاد المسلمين ويترك شرع الله، قال: هذا كافر. إذن فرق بين الذي يحكم في قضية أو قضيتين وبين الذي يهجر دين رب العالمين ويزعم الإيمان. فإذن القضية خطيرة جدا، وقد يقعون فيها إما عن علم وإما عن جهل. فالذي يحب الله ورسوله كيف يرضى أن يحتكم أو أن يحكم في أمة الإسلام بغير ما أنزل رب العالمين؟ فهنا الله يقول في حق هؤلاء: ويقولون آمنا باللسان، ويقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كلها ما شاء الله عبارات جميلة. ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن من تولى عن طاعة الله ورسوله فليس مؤمنا. ثم قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. انظر هذين الفريقين، فريق يمتنع ويتولى ويرفض، وفريق يقول سمعنا وأطعنا. قال تعالى: وأولئك هم المفلحون، هم الناجون، هم الفائزون. فالناس فريقان، فريق يدعي أنه مؤمن ولا يطيع الله ورسوله، وفريق يدعي أنه مؤمن وإذا دعي إلى حكم الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا. والإنسان يفكر، يعني الآن في أي دولة من الدول لو كان الناس كلهم قالوا نطيع الملك فلان أو الرئيس فلان وأصدر الأوامر ورفضوا أن ينفذوها، ماذا يفعل بهم الملك أو الرئيس؟ أليس سيعاقبهم؟ سيعاقبهم ويقول أنتم كذابون، لم تدخلوا في طاعته، وهذا بشر ليس ربا، فكيف برب العالمين؟ نقول آمنا ويقول الله هذا حرام، نقول لا ما هو حرام، هذا حلال نقول لا ما هو حلال، افعلوا نقول لا ما نفعل، اتركوا نقول لا ما نترك، ونحن مؤمنون نحبك يا رب. هذا كلام فارغ. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن هناك تلازما، أي ارتباط بين ما في القلب وبين ما على الجوارح، ويستحيل أن يكون في القلب إيمان لا يظهر على جوارح الإنسان. قال يستحيل كذب، وضرب مثلا دائما الفقهاء يضربون به، لو أن إنسان قيل لا يصلي فقيل له صلي وسئل هل أنت مؤمن؟ قال نعم. تحب الله ورسوله؟ قال نعم. طيب الله أمرك بالصلاة والرسول أمرك بالصلاة، صلي؟ قال لا ما أصلي. نضربك؟ قال اضربوني. نسجنك؟ قال اسجنوني. نقتلك؟ قال اقتلوني. هل هذا في قلبه إيمان؟ قال كذب. ما يمكن يكون في قلبه إيمان ويرضى بالعتاب ثم يرضى بالضرب ثم يرضى بالسجن ثم يرضى بالقتل ولا يصلي. وهذا قال هذه العلماء يضربوا يجعلوها مثالا للإنسان الذي امتنع عن الصلاة، فيستحيل أن يكون في القلب حب لله وتعظيم لله ولا يكون فيه طاعة لله. هذا هو معنى هذه الآيات، أن من لوازم حب الله ورسوله طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. فتبين أن هذا من لوازم الإيمان والمحبة، لكن كل مسلم لا بد أن يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، كما أن كل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. فإن الاستسلام لله ومحبته لا تتوقف على هذا الإيمان الخاص. قال هناك عندنا يقول الإيمان نوعان، إيمان عام وهذا يكون لعامة الناس، هذا الإيمان العام قد لا يدفعك لكمال الطاعة، يدفعك لبعض الطاعات ويضعف أن يدفعك لطاعات أخرى، قد يمنعك عن بعض المعاصي ولا يمنعك عن بعض المعاصي، قال هذا إيمان عام، وهذا صاحبه متوعد بالعقاب لأنه قد أخل بالإيمان الواجب. لكن الإيمان الخاص الذي يكون مبنيا على العلم الشرعي ومعرفة الخالق عز وجل ومعرفة شرعه، هذا هو الإيمان الذي ينتفع به صاحبه في الآخرة ويتحقق له يوم القيامة الأمن التام، يوم القيامة يتحقق له الأمن التام يوم القيامة بهذا الإيمان الخاص. فكثير من الناس عنده الإيمان العام، وربما يفرط في الدين إما بضعف الإيمان وإما لقلة العلم. مثلا الآن في بلاد المسلمين، المسلمون كثيرون ولا نستطيع أن نخرج المسلمين من الإسلام، لكن كثير من المسلمين يجهل أن هذا واجب ويجهل أن هذا حرام، إما لأنه لم يتعلم وإما أنه في بلاد لا يسمع فيها إلا عن مجمل الدين، كما مر سمعنا في بعض إخواننا في بعض البلدان الإسلامية التي كانت تحت حكم الشيوعي، زارهم بعض الدعاء إلى الله عز وجل في رمضان وكانوا يصومون رمضان، وعندما جاء الإفطار أخرجوا على المائدة الخمرة مع الطعام، فاستغرب الإخوان هؤلاء الدعاء، قالوا هذا حرام. قالوا عجيب، هذا حرام؟ نحن ما سمعنا أن هذا حرام، لأنهم عاشوا في الجهل بالدين قرابة 70 سنة تحت حكم الشيوعي، جيل نشأ جيل جديد بعد أن مات الجيل الكبار من كبار السن، ولم يعرفوا أن هذا حرام لأنهم لم يتعلموا الدين. لهذا لا ينبغي الاستعجال في إطلاق الأحكام على الناس حتى تقام عليهم الحجة، ولا ينبغي للإنسان المسلم أن يكون هدفه إطلاق الحكم، لا، تتعلم الحكم غير وإصدار الأحكام غير، أنت تتعلم الحكم حتى تعرف كيف تتعامل، لأن الإنسان المسلم لا ينبغي أن يستعجل في هذا كافر، هذا فلان كافر، فلان كافر، لا، أنت لست، هذه مسؤوليتك، أنت طالب علم تتعلم الحكم الشرعي حتى تبني عليه طريقة لا لتصدر الأحكام. وهذا كثرة هذه إصدار الأحكام وعدم التورع في إصدارها يحدث بلبلة في بين المسلمين، فأنت مسؤول أن تحرص على إبلاغ الدين وأن تعلم الناس وأن تخوفهم من خطورة الإعراض، لا أن يكون هدفك توزيع الأحكام، هذا أسلوب ليس حسنا، هذا أسلوب أولا يوجد الجدال والخلاف والتعادي، ونحن نرى كثير من إخوان الشباب حريص على إصدار الأحكام، فهذا يكفر وهذا يرد، وهذا يبحث عن أدلة وهذا يبحث عن أدلة، ويبدأ الصراع بين طلاب العلم على مسألة لا يترتب عليها شيء في حياتهم، وينتج عنها العداء وانقسام المسلمين وتحزب المسلمين. فنحن عندما نتعلم العلم الشرعي ليس الهدف هو أن نكون مصدرين للأحكام، إنما نتعلم الحكم الشرعي حتى نعرف خطورة الفعل وخطورة العمل، حتى نحذر من يقع في هذا الفعل أو هذا العمل، وأن هذا عمل خطير جدا يترتب عليه كفر يستحق به صاحبه النار، فليحذر من هذا العمل. يعني بعض الناس هدفه كثرة إصدار الأحكام، وهذه خطأ في طالب العلم، لا ينبغي أن يكون له عمل بهذه الصورة، فإنه سيؤدي إلى الخلاف ويؤدي إلى المعارضة والجدل. وكما قلنا لكم، كنا في بعض الكليات ندرس ومكثنا قرابة 4 سنوات وهناك طالبان يتناقشان ويتجادلان في قضية منذ دخلنا في الكلية حتى خرجنا، وهذا جدل لا ينتهي إلى ثمر. ولهذا عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له إذا كان إنسان في مجلس فيه بدعة ماذا يعمل؟ قال يخبرهم بالسنة. قالوا فإن لم يلتزموا بها قال يسكت، خلاص انتهى، ما يقف يضارب ويناقش ويجادل ويحدث الصراع، لا، أنت تبلغ، لأن الإلزام ليس من شأنك أنت، الإلزام بعمل الواجبات من شأن صاحب السلطان، إما الأب في بيته، وإما الزوج مع زوجته، وإما الوالي في ولايته، الإنسان ابنه سلطان. وإلا حدثنا بعض الأخوة في بعض البلدان غير الإسلامية بدأوا يريدون أن يقيموا الحدود، ما هناك إنسان صاحب سلطة، فنفذوا حدا في بعض الأشخاص وهم ليس له سلطة، فأقرباؤه قتلوا من نفذ الحد، وأصدقاؤه لا يقتلوا بعض أولئك، فأرادوا أن يقيموا حدا في شخص فترتب عليه قتل أشخاص كثيرين، لأن الحد لا ال- ال- ال- ال- ال- ال- الإلزام لا يأتي إلا من صاحب السلطان الذي لا يستطيع أن يقاومه، لكن الذي ليس عنده سلطة ما يملك. لهذا قالوا الآمر بالمعروف لا ينبغي له أن يمد يده إلا إذا تيقن أنه لن يترتب عليه رد فعل أسوأ مما فعل. مثلا إنسان في السوق وفي يده آلة له، إذا كان هذا الإنسان الفاسق وحيد في هذا المكان بحيث لو كسرت عليه هذه الآلة الجميع أعانوك فأنت تكسر هذه الآلة. لكن لو كسرته والجميع قاموا ضدك ترتب عليه مفسدة أعظم. فإذا أنت تراعي المفاسد والمصالح. هذا ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، قال سماه فقه النوازل أو سماه فقه الموازنة، قال هذه فقه خاص لخواص أهل العلم. قال جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرفه كل الناس، لكن ما يترتب على النهي أو على الأمر من نتائج أو من نتائج ضارة أو حسنة لا يدركها إلا خواص الناس. فينبغي لطالب العلم أن يكون هدفه الإصلاح لا هدفه التجريح. فنحن نتعلم في هذه الدروس القواعد الشرعية أو المسائل الشرعية لنحسن التعامل لا لنصدر الأحكام. هذا تنبيه يعني بين قوسين حتى لا يعني يكون من بعض الشباب يعني الإصدار السريع. فيعني هذه من باب التنبيه، وإلا فإن يعني إن شاء الله يعني أن ندرك هذا جيدا. نعم. قال شيخ الإسلام: وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله وهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك. نعم. هذه هنا ابن تيمية رحمه الله سيذكر في هذا الموطن قاعدة مهمة جدا، فيوضع تحتها خط لأنها تتعلق بحياة كل مسلم. يبين رحمه الله كيف أن الإيمان إذا لم يرعاه صاحبه فإنه ربما لا يتحقق له حقيقة الإيمان. فنستمع إن شاء الله بقلوب حاضرة. نعم. وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى. هذا الكلام نلخصه في سبعة أو في سبع قضايا. الأولى أن الإيمان يدخل في القلب ويتكامل بحسب التدرج بحسب اهتمام العبد وحرصه. ينبغي أن ندرك أن الإيمان يدخل القلب ويتدرج في الكمال بحسب حرصك أنت، فليس لما يدخل في القلب من أول الأمر كاملا، لا، يحتاج إلى جهد منك أنت. ثانيا أن بعض المسلمين لا يكمل يقينه بتفريطه وإهماله. بعض المسلمين بل كثير من المسلمين يعيش طوال حياته بإيمان ناقص. لماذا؟ لأنه هو فرط في عدم رعاية هذا القلب. أرأيتم لو أن هناك شجرة في أرض ليس لها أحد يسقيها بالماء كيف تكون؟ تذبل. هكذا الإيمان يحتاج إلى رعاية حتى يكمل. فإذا لم تسقي شجرة الإيمان تذبل في قلبك. ثالثا أن علامة ضعف اليقين عدم الرغبة في الالتزام بالدين. يعني هذه من علامة ضعف يقينك أنك لا تحب أن تلتزم بكل الدين، تقول يكفيني أن أصلي فقط أو أصوم فقط، وهذا دليل على أن الإيمان في قلبك نعوذ بالله ضعيف. رابعا أن علوم القلب أصل في عمل الإنسان، فإذا كان عمل القلب أصل ينبغي أن نهتم به أكثر من اهتمامنا بغيره. خامسا، أن ضعف الحب سبب في تقصير المسلم. الحب من أعمال القلب، فإذا حل حبك قل عملك. إذن كيف تزيد من حبك لله ورسوله؟ فتبحث حتى يكمل إيمانك. سادسا، أن من رحمة الله للعبد ألا يبتليه. كثير من المسلمين لو شككوا لشكوا، لكن رحمة الله بهم أن يبقوا على الإيمان المجمل حتى يموتوا، فإذا ماتوا على هذا الإيمان نفعهم. والآن في العصر الحاضر، بعد الانفتاح وبعد سرعة الاتصال بين الدول، نعرف أو نسمع بل نعرف أشخاصا كانوا ملتزمين لأنه لم يكن عندهم من جواذب الشهوات، ولم يكن يستطيع أن يمارس الشهوات، ما يستطيع، فكان ملتزم. شاء الله أن يخرج إلى مجتمعات هيئت له فيها الشهوات. هنا يعرف مدى التزامه الصحيح. ولهذا فإن هذا نعوذ بالله نكص على عقبيه ووقع في المحرمات ولذت له هذه المحرمات ورجع بغير إيمان، وفي كل فترة يذهب إلى أماكن الحرب لأن إيمانه لم يكن عن يقين، كان عن وراثة. إذن الإيمان لا بد أن يكون عن قناعة، أن يكون عن عزم، حتى لو تيسر لك الحرام. وهذا جاء في الحديث، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. انظروا، هي تدعوه للفاحشة وهو يفر منها يراقب الله، إني أخاف الله. هذا هو الإيمان. أما الذي يزعم الإيمان عند العجز وعندما يستطيع أن يعصي الله تتغير الأحوال، نعوذ بالله، إذن هذا كاذب في دعوة، نعوذ بالله أن نبتلى. فالإنسان من رحمة الله به أن يمنع عنه البلاء. سابعا، أن من ضعف إيمانه لا يثبت عند الابتلاء، لا يثبت. فضعف الإيمان له علامات كما قلنا كثيرة، أنه لا يندفع للطاعات ولا ينكف عن المعاصي، وقد يندفع لبعض الطاعات وقد يتوقف عن بعض المعاصي، لكن تكون كلها إما عن تقليد وإما عن محاكاة وإما عن عجز. فهذا الكلام لابن تيمية رحمه الله في غاية الجودة، وهو يصور حال كثير من المسلمين، أنه يقول، أنه رحمه الله يقول: فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، نعوذ بالله. فإذا العلم، الإيمان، هذا لا يحميه إلا العلم الشرعي. أما الذي يكون إيمانه إيمانا يقوم على الجهل، فإنه يسهل عليه أن يتخلى عنه لأنه لا يعرف النتيجة. ولو درى أن النتيجة سجن في جهنم أبد الآبدين، عذاب فوق ما يتخيله الخيال. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب، قيل: يا رسول الله، هذا عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك، هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، أخرجته أو دعوت الله له فأخرجه إلى ضحضاح من النار، في قدمه نعلان من النار، فقط في قدمه نعلان من النار، يغلى منهما دماغه، النار في القدمين والدماغ يغلي زي الماء الفائر من شدة الحرارة، فما بالك بمن يكون كله في جهنم. كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال أهل العلم: تنسلخ الجلود في اليوم ملايين مرات، جهنم نعوذ بالله، تنسلخ وتعود، تنسلخ وتعود هكذا. فمن الذي يرضى بأن يأتي شهوة هذه نتائجها نعوذ بالله؟ فالإنسان المؤمن إذا قوي إيمانه لا يرضى بأن يهلك نفسه في نار جهنم، ولا يكمل الإيمان إلا عن طريق العلم والتعلم. أما الذي يبقى فقط يكتفي بالأداء بالإيمان العملي فقط ولا يرعى الإيمان القلبي فإنه معرض للشك ومعرض للخطر. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في مكان آخر: فإن كثيرا ممن يموت يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: كنت أقول كما يقول الناس. يقول: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: كنت أقول كما يقول الناس. لم يقل عن قناعة وعن علم. فالذي يقول هكذا تقليدا أو يعني متابعة ليس لم يقم بقلبه من الإيمان ما يستحق به الأمن يوم القيامة. نعم. قوله أحب هو بالنصب خبر كون، قوله والناس أجمعين هو من عطف العام على الخاص وهو كثير. وفي الحديث من الفوائد: إذا كان هذا شأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فما الظن بمحبة الله؟ هذا إذا كان هذا الحكم خاصا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يكون مؤمنا إذا ما حب الرسول، فما الشأن في محبة الله عز وجل؟ وهو رب العالمين، هو صاحب النعم الذي خلقنا وصورنا وأوجدنا وحفظنا ورعانا ويسر الكون كله لنا سبحانه وتعالى، ووعدنا بالثواب العظيم في الجنة بعد الموت إن أطعناه، فكيف لا نحبه عز وجل؟ فمحبة الله ينبغي أن تكون أعظم المحاب، وتتبعها كل الأنواع المحبة: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الدين، محبة الصالحين، محبة الأعمال التي يحبها الله، بغض أعداء الله، بغض الأعمال التي نهى الله عنها. هذه كلها من لوازم حب الله عز وجل، فهذه علامات تدل على المحبة في القلب. نعم. وفيه أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل، وقد نفى الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر، فدل على ذلك. هنا لا، الحب من أعمال القلب، لأن القلب له عمل وهو الحب والبغض والخوف والرجع والخشية، هذه كلها أعمال في القلب زيادة عن الإقرار. الشخص يقر بقلبه، هذا أصل الإيمان، لكن ينتج عن هذا الإقرار والإنقياد حب لله وحب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وخوف من الله، ورجاء فيما عند الله، وخشية من الله. هذه كلها أعمال القلب، فإن القلب له أعمال كما أن الجوارح أعمال. نعم. وفيه أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. هنا على التفسير، على أحد التفسيرين، لأن الشارح قال: إما أن يكون نفي الإيمان هو يعني نفي الإيمان الواجب، أو نفي أصل الإيمان. فإن كان نفيا للإيمان الواجب كان هذا ارتكابا لكبيرة، وإن كان نفيا لأصل الإيمان فإن هذا كفر. هنا الشارح كأنه يميل إلى أن ضعف الحب، حب الرسول في القلب من الكبائر، لكن في الحقيقة لا نستطيع أن نتصور أن يكون القلب فيه إيمان ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نستطيع أن نتصور أن يكون قلب فيه إيمان يكون فارغا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر، ذكرهما المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. هذه العلامات، علامات على وجود الإيمان في القلب وكماله. إن لم توجد هذه العلامات فالقلب ليس فيه إيمان، أو يكون فيه إيمان ضعيف، وليس هو الإيمان الذي يكفي لدفعه للأعمال الصالحة، يعني يكون قد قصر فيه إيمان ناقص يستحق صاحبه العقاب. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله ثلاث أي ثلاث خصال، وجاز الابتداء بثلاث لأن المضاف إليها، لأن المضاف إليه منوي، ولذلك جاء التنوين. هذا مبحث لغوي، لأن النحاة يقولون لا يأتي تأتي النكرة مبتدأ إلا إذا وصفت، هنا الوصف محذوف منوي يعني يعرف من السياق. ثلاث أي ثلاث خصال، هنا ثلاث، هنا التنوين يدل على أن هناك شيء محذوف، تنوين العوض، فالتنوين عوض عن المحذوف الذي هو المقدرة والخصال. فحق يعني فالكلام معناه ثلاث خصال ليست منونة، فالتنوين يدل على الصفة المحذوفة. نعم. قوله من كنا فيه أي وجدنا وحصلنا فهي تامة. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، قال ابن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قلت: والشجرة لها ثمرة، والثمرة لها حلاوة، فكذلك شجرة الإيمان لا بد لها من ثمرة، ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة، لكن قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها، وإنما يجدها بما ذكر في الحديث. هنا يعني الحلاوة هذه يعني هذا وصف لشيء يتذوقه الإنسان إما بقلبه وإما بلسانه، فإن اللسان هو الذي يميز بين الحلال بين الحلو والمر، أو الـ الـ يعني الـ الـ الـ الأطعمة. لكن حلاوة الإيمان شيء آخر لا يذاق باللسان إنما يذاق بالقلب، فهي لذة تحصل في القلب يستشعرها كل من وجدت فيه هذه الخصال الثلاث أو وجد بعضها. أما الذي لا يعني ليس في قلبه شيء من الخصال الثلاث لا يعرف لذة الإيمان، فهو محروم في الدنيا من لذة الإيمان قبل حرمانه في الآخرة من ثوابه. ونقف هنا لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا أحد الإخوة يسأل يقول: ما حكم من حج ومعه عائلته وأولاده ولم يبت في مزدلفة وغادرها الساعة 12 ليلا، وما حكم من لم يبت في منى بل يبيت في منزله ويأتي كل يوم يرجم الجمرات ثم يذهب، وما حكم من طاف طاف الإفاضة وطاف الوداع مع بعض؟ الحج من أشق الأعمال، ولهذا فيكثر فيه الخطأ، وسببه أن الحجاج لا يحرصون على تعلم الحج قبل أن يذهبوا إليه، فهذا فيه تقصير منهم. فالإنسان عندما ينوي أن يحج ينبغي أن يحضر حلقات العلم ودروس العلماء ليسمع كيف يخش، لأنه مقدم على عبادة ومطلوب منه أن يؤدي العبادة بصورة معينة، إن أخطأ فيها قد يكون حجه باطلا وقد يكون مقصرا وقد يكون آثما. ما ينبغي الشخص بعد أن يقع في الخطأ يأتي يسأل، لا بأس بالسؤال، يعني الإنسان لا شك أن السؤال حسن بعد الخطأ، لكن الإنسان قبل أن يخطئ ينبغي يتعلم كذلك الصلاة، الشخص قبل أن يصلي يتعلم كيف يصلي حتى يحسن الصلاة، حتى يكتب له أجرها إن شاء الله. فإذا يعني هذه قاعدة في المستقبل إن شاء الله، نحرص على أن نتعلم كيف نعبد الله حتى لا نقع في أمر إما ينقض عبادتنا أو نأثم معه في أداء العمل. فالسؤال الأول، ما حكم الذي يكون عنده أهله معه في الحج أطفال ونساء، فيجوز له أن يبقى في مزدلفة إلى بعد نصف الليل ثم يتجه إلى منى، ويجوز له أن يرمي، والعلماء اختلفوا هل يرمي قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس، لكن جمهور العلماء على جواز الرمي. فإذا أبيح له الخروج من مزدلفة أبيح له الرمي، لأن الهدف الغرض من خروجه أن يسبق كثرة الناس بعائلته وأطفاله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ثقل أهله بعد منتصف الليل، فإن استطاع أن يؤخر الرمي إلى بعد شروق الشمس فهو حسن، وإن رمى فإن شاء الله رميه مقبول وجائز. ما حكم من لم يبت في منى؟ المبيت في منى مطلوب ومشروع، والعلماء اختلفوا في حكمه، منهم من جعل المبيت لليالي الثلاث حكما واحدا، فمن لم يبت ثلاث ليال فإنه يريق دما، وإن لم يبت ليلة واحدة فيطعم عند بعضهم ويذبح دما عند بعض الآخر، ولكن والله أعلم أن المبيت في منى فيه توسعة، فإن استطاع الشخص أن يجد مكانا في منى عليه أن يبقى، وإن لم يستطع أن يجد مكانا فلا حرج عليه إن شاء الله إذا خرج وبات في أي مكان في مكة، لأن الواجب في الحج والواجب في الصلاة وضع له أهل العلم ضوابط. قالوا في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أمر، فهل يعني كل حركته في الصلاة واجبة؟ وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا: لا، لا يكون واجبا إلا إذا رافق فعله أمرا منه آخر. فلهذا قالوا الشخص الذي صلى يده في الصلاة بعد الركعة الأولى، يعني لا يرفع عند الركوع عند القيام، هذه سنة رواها قرابة 30 صحابي، فلو لم يرفع هل صلاته باطلة أو يأثم؟ لا، خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يأتي فيه أمر، فإنه قد جاء في حديث المسيء صلاته أو أمره بأمور محددة، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر وما قرأ يديك، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وما قال الفاتحة، لكن جاء حديث آخر في الفاتحة: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس أو قال ارفع حتى تعتدل جالسا، ستة أشياء، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فكل ما لم يذكر في حديث المسيء من صلاته صلى الله عليه وسلم فليس واجبا، هذا قاعدة في الصلاة. في الحج قال: خذوا عني مناسككم، فهل كل حركة فعلها في الحج واجبة؟ قال العلماء: إن رافقها قول كانت واجبة، وبعض العلماء يرى أن كل أعمال في الحج واجبة. نزل في المحصب وصلى فيه خمسة فروض، والعلماء مجمعون أن النزول في المحصب التي هي العدل الآن ليس واجبا، كيف أخرجوا؟ فإذا هناك دراسات تتعلق بالأحكام الشرعية، ولهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في المبيت في منى قولان: قول بالوجوب فإن تركه عليه دم، وقول لا يجعله واجبا. قال من تركه فقد أساء ولا شيء عليه. وهذا الذي رجحه ابن حزم. لكن نحن لا نقول للناس لا يبيتون في منى، فإن يعني أقوال جمهور العلماء على أن المبيت في منى واجب. لكن إذا ضاقت وعجز الإنسان، يعني عليك أن تذهب إلى منى وتبحث عن مكان للجلوس، فإن استطعت أن تجد مكانا عليك أن تبيت، لأن هذا حج، والحج يترتب عليه أعظم الثواب. فقد جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث آخر: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. إذن هذا الثواب العظيم أنت تبحث عنه، فلا تبحث عن الرخص، لا تترخص، حاول أن تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إن عجزت فهناك بعض الأعمال لها حكم شرعي، فإن هناك حديثا أو أثرا عن ابن عباس دارت عليه كل فتاوى العلماء تقريبا، وهو أثر أنه من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم، فجعل كل من ترك أمرا من أعمال الحج عليه واجبا. هذا الدم ليس يعني ليس نسكا، إنما هو عقوبة على التقصير. فلم يريد أن يقول لا أنا ما أجسي منها أذبح، لا، أنت تكون مقصر، وهذا الذبح إنما هو عقاب لك، ولهذا حجك يكون فيه يعني خلل. فاحرص على أن تبيت في منها إن حججت، لأن الإنسان لماذا الإنسان يفرط في المبيت في منها وبعض الواجبات؟ لأنه يحج كل عام فاستهان بالحج. لكن لو الحج لا يأتي بعد فترة طويلة أحس بقيمة الحج ولا يفرط في شيء، لكن لأنه حج كل عام فهو يفرط، مرة يترك منها ومرة يترك الجمرات ومرة ما يودع، لأنه العمل صحت عملية مكررة لم تصبح يعني ذا هيبة عنده. فيبغى نحرص على أن نفعل كل ما جاء في حج النبي صلى الله عليه وسلم. وما حكم من طاف طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ الإنسان لو أخر طواف الإفاضة، الإنسان إذا ذهب للحج وكان متمتعا فطاف وسعى ثم حل من عمرته، ثم جاء يوم الحج يوم العيد، ماذا بقي عليه؟ لم يبق عليه إلا طواف، هل يسعى؟ ما يسعى، ليس محرما. لكن هذا هو الذي نقل عن عائشة رضي الله عنها، أن الصحابة لم يسعوا، لم يطوفوا إلا طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم، يعني لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة. من العلماء من يرى السعي الثاني، لكن رجح ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أنه لا سعي في الحج كله إلا واحدا للمتمتع والمفرد والقارئ. فإن أخر طواف الإفاضة حتى يوم الرحيل فطاف، ينبغي أن يطوف بنية الإفاضة لا بنية الوداع، لأن الإفاضة ركن، يعني لو لم يطف حجه باطل، والوداع واجب لو لم يطف حجه كامل، لكنه يعني ليس كاملا لكنه مقبول وفيه نقص يجبره بدم. فينبغي أن يطوف طوافا وفي نيته الإفاضة، ولا بأس أن يكون في نيته الوداع، لكن لا يكون في نيته الوداع لينوب عن الإفاضة، ما يمكن، الواجب لا ينوب عن الركن. فإن طاف طواف الإفاضة جاز له أن يغادر مكة ولا يطوف طوافا ثانيا. لو سعى هل يعود فيطوف طواف الوداع؟ العلماء يرون أنه ليس عليه طواف بعد السعي، إذا سعى فهو قريب من الحرم فلا بأس بأن يعني ينفر بدون أن يطوف مرة أخرى. هل يكون الذي يدعو اليتيم كافرا خارجا عن الإسلام؟ نحن قلنا النفي في الكتاب والسنة يأتي لنفي الواجب، فهنا الوصف بالتكذيب بالدين أي لم يصل درجة اليقين في قلبه إلى أن يمتنع عن ظلم اليتيم، لأن الله قال أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. التكذيب هنا تكذيب عمل، لا تكذيب قول أو تكذيب اعتقاد، لكن هذا علامة على أنه لا يصدق بالآخرة، هكذا جعل الله هذه العلامة. فإذا رأينا إنسانا يظلم اليتيم ويأكل حق اليتيم ويدفع اليتيم عن حقوقه، نعرف بهذا أنه لا يؤمن بلقاء رب العالمين. الله ذكر هذا، لسنا نحن. قال يا محمد أرأيت الذي يكذب بالدين، هل عرفته؟ لم يترك النبي هو الذي يجيب، بل نفسه الكريمة أجاب، قال فذلك الذي يدعو اليتيم. هذه علامة. القلب الخاوي وإن كان قد يكون فيه أصل الإيمان، لكن ضعف الإيمان أو عدم يقينه في لقاء الله، اليقين الكامل الذي يمنعه من ظلم اليتيم، هذا يعني يكون سببا في ظلم اليتيم. ما حكم صلاة الأطفال في الصفوف الأولى؟ وهل ورد حديث في النهي عن صلاة الطفل خلف الإمام؟ وهل أن الله لا ينظر إلى الصف المائل أو المقطوع؟ الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة رضي الله عنهم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليكن خلفي أصحاب الأحلام، أي كبار السن من العقلاء وأهل العلم. لماذا؟ حب أن الإمام تذكر أنه ليس على وضوء فرجع إلى الوراء فوجد طفل خلفه أو أطفالا، من يقدم يصلي بالناس؟ ولهذا ينبغي، ثم إن الإمام مقدم الوفد إلى الله عز وجل، فينبغي أن يكون خلفه أهل يعني العقلاء، ولا ينبغي للأطفال أن يأتوا في الصف الأول خلف الإمام، لا ينبغي، بل ينبغي أن يأتوا في طرف الصف الأول أو في الصف الثاني. هل ورد حديث ينهى عن دخول الأطفال المساجد؟ ما صح حديث، لم يصح حديث في هذا. والذي فيه جنبوا مساجدكم أو مجانينكم وأطفال ومساجدكم الأطفال والمجانين لا يصح، يعني لم يصح النهي، بل كان أطفال بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون مع رسول الله في المسجد، حتى أنه يوم من الأيام كان الحسن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما سجد النبي صلى الله عليه وسلم طالع الحسن فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول ما أبعده عن نفسه، بقي ساجدا حتى نزل الحسن عن ظهره، ثم جلس صلى الله عليه وسلم. فعندما قام قال للصحابة، أخبرهم: أرأيتم أطول سجودي؟ إنما كان أن ابن آدم ارتحلني فكرهت أن أعجله، صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يأخذ طفله يحرص على أن يحافظ على عدم إزعاجه للآخرين، وإلا إذا ما عودنا أطفالنا في بيوت الله فإنه ينشأ ولا يكون له علاقة ببيت الله. لكن الذي يأتي بابنه ويتركه يعمل في المسجد يعني فوضى وحركة ويشغل الناس، ما ينبغي. فتأخذه ولا تكون في الصف الأول، الصف الأول خاص بالكبار. فهذا يعني بهذا الخصوص. ما حكم إطالة المأموم في الركعة والسجود إذا رفع الإمام من الركوع والسجود؟ إذا ركع الإمام نركع مع خلفه، ولا ينبغي لك أن تطيل الوقوف، وإذا سجد تسجد خلفه، وإذا قام من الركوع تقوم بعده مباشرة، لا تتأخر، لا تظن أن بقاءك يكثر لك الحسنات، بل ربما تأثم، لأننا أمرنا بأن نتابع الإمام، فأنت لم تتابع، وكمال الصلاة في المتابعة لا في أن تنفرد بصلاة زائدة عن الإمام، فهذا ينبغي أن نتابع الإمام. هنا يقول أن أحد أقربائه كان يصلي ثم حدث له يعني شيء من الوسوسة ويعني التشكك في نفسه وفي صلاته وفي أهله وفي أمه. هذا الإنسان هو بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يكون عرض له سحر أو مس من الجنون فهذا يبحث عن علاجه، وإما أن يكون مصابا بمرض نفسي أو مرض عضوي يبحث له عن علاج. الإنسان قد يصاب بمرض نفسي أو عضوي، بعض الغدد تفرز إفراز زائد أو ينقص إفرازها فينتج عنه خلل في التصور، في التعامل، في العلاقات، فينبغي أن نبحث عن علاج لا نتركه. هذا مسكين مريض يحتاج إلى علاج، لأنه كان يقول كان مصليا مستقيما ثم طرأ عليه لا يقرأ القرآن، وإذا جاء يصلي يقول يرى أمامه مثل النار. هذه حال نفسي عند الإنسان قد يصاب بها، إما من شياطين الجن وإما من شياطين الإنس، فينبغي لأهله أن يبحثوا عن علاجه. وأحيانا يصاب الإنسان ببعض الأمراض العضوية وينتج عنها مرض نفسي، فينبغي لأهله أن يبحثوا عن علاج له، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. وهذا الأخ يقول عن أنه أحيانا ينظر نظرات حرام، والمسلم عليه أن يكف بصره ونظره، ونحن قلنا أن الإنسان يخزن ما يسمع ويخزن ما يرى في ذهنه، فإذا أكثر من النظر الحرام خزن في ذهنه صور الحرام، فهذا يضعف إيمانه، وإذا سمع حراما خزن في ذهنه كلاما حراما، وهذا يضعف إيمانه. فيحرص الإنسان ألا ينظر إلا إلى ما أباح الله عز وجل، وألا يسمع إلا ما أذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا ابتلاء، الإنسان إذا نظر ورأى حراما يكف بصره، إذا سمع حراما يكف سمعه، ويبتغي بذلك وجه الله عز وجل، ويسأل الله أن يثبته وأن يحميه من الحرام، لأن أحيانا قد ينظر نظرة ينتج عنها نعوذ بالله فساد عريض في حياته، أو يسمع فينتج عنه في حياته انحراف كبير. فعليك أن تحفظ سمعك وبصرك. من هم أهل السنة والجماعة وما خصائصهم؟ أهل السنة والجماعة كل من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عاش عليه الصحابة رضي الله عنهم في الاعتقاد والسلوك والخلق، فمن عاش على الاتباع فهو من أهل السنة والجماعة، ومن انحرف عن منهجهم وأحدث لنفسه صور من العبادات لم يتعبدوا بها فهذا ليس من أهل السنة والجماعة. لأن معنى أهل السنة أي أنه يتبع في حياته الدينية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي كما كان رسول الله يصلي، ويصوم كما كان يصوم، ويقيم علاقاته مع الناس كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتنب ما لم يفعله رسول الله. فهذا هو معنى السنة. الجماعة نحرص على جماعة المسلمين، ولا نسعى إلى تفتيتها ولا إلى تشقيق الصف، صف المجتمع المسلم، ونظن أنه لا يمكن، يعني أنه يمكن أن يوجد مجتمع بدون معصية. بعض الناس إذا رأى إنسان يعصى وهذا إنسان يعصى يعني أوجد تحزبات. لا، إذا أردت أن تعرف جماعة المسلمين من هي جماعة المسلمين، قف بباب المسجد وانظر في من داخل المسجد، هم هؤلاء جماعة المسلمين، فيهم العالم وفيهم الجاهل وفيهم العام وفيهم الصالح وفيهم الفاسق. ما يمكن يوجد مجتمع مسلم ليس فيه نقص أبدا، فإن هذا لم يوجد في خير المجتمعات، وهو مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيهم من وقع في الزنا، وفيهم من سرى، وفيهم من شرب الخمر، وكان بينهم منافقون. فإذا يستحيل أن يوجد مجتمع لا نقص فيه، فالذي يظن أنه يبحث عن مجتمع لا نقص فيه هذا لا يوجد إلا في الجنة. فجماعة المسلمين هم هؤلاء، كن معهم وعش بينهم وزر مريضهم وادع جاهلهم وتحب صالحهم وتكف لسانك عنهم وتحرص على مصلحتهم. هذه النظرة التي يفهم منها أهل السنة والجماعة. أما الذي يظن أن أهل السنة والجماعة حزب معين أو طائفة معينة محصورة في مكان معين في ظلمات معينة، هذا مخطئ في هذا الفهم. إذا كان فعل العبادة فعل العبادة خوفا خوف العقاب ورجاء الثواب وليست المحبة، فهل هذه العبادة ناقصة؟ أصلا رجاء الثواب وخوف العقاب هو يلزم منه الحب والخوف أصلا، فإنه يحب أن يثيبه الله عز وجل، والله يحب أن يثيبك. فإذا أحببت ما يحب الله وكرهت ما يكره الله فأنت تحب الله وتحب الرسول. وإن لم يعني ربما بعض الأشخاص لا يعني يستحضر كيف يحب الله ورسوله، لكن إذا جاءك أمر الله فسارعت إلى تنفيذه فأنت تحب الله. إذا جاءتك شهوتك تدفعك للمعصية فتركتها لأن الله يكرهها ولا يحبها فأنت تحب الله. فحب الله في القلب، في قلب كل مسلم، لكن على درجات. منهم من يكون حب الله في قلبه إلى درجة أنه يمنعه من كل حرام، ومنهم من يكون حب الله في قلبه يمنعه عن بعض الحرام دون بعض، فهم على درجات في يعني حب الله ورسوله. يقول هذا يرى في بعض الأجهزة أو بعض القنوات أن هناك يعني شيء من التساهل في الفتاوى في كذا. على كل لا يأخذ الدين من يعني أشخاص مجهولين، فإن الإنسان يحرص على أن يأخذ دينه إلا ممن يثق في دينه وعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هل النفي هنا نفي الكمال الواجب والمستحب؟ بل نفي الكمال الواجب. قلنا أن النفي في الكتاب والسنة